الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال لبيد رضي الله عنه: حتى إذا انحسر الظلام وأسفرت، بكرت تزل عن الثرى أزلامها. ما معنى أسفرت؟ أضاءت. أحسنت. ومنه في القرآن: والصبح إذا أسفر. والصبح إذا أسفر، أحسنت. قال: لتذودهن، وأيقنت إن لم تذد أن قد أحم من الحتوف حمامها. لتذودهن، ما الذود؟ الدفع. أحسنت. ومنه في القرآن: تذودان. أحسنت. نعم. ووجد من دونهم امرأتين تذودان. نعم نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله شيخنا وشيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه: فبتلك إذ رقص اللوامع بالضحى واجتاب أرضية السرب كمها أطل بانة لا أفرط ريب لا أفرط ريبة أو أن يلوم بحاجة اللوامها. أولم تكن تدري نوار بأنني وصال عقد حبائل جذامها. فراك أمكنة إذا لم أرضها أو يعتلق بعض النفوس حمامها. بل أنت لا تدرين كم من ليلة طرق لذيذ لهوها وندامها. قد بدت سامرها وغاية تاجر وافيت إذ رفعت وعز مدامها. أغلي السباء بكل أدكن عاتق أو جونة قذحت وفض ختامها. بصبوح صافية وجذب كريات بموتر تأتاله إبهامها. باكرت حاجتها الدجاج بسحرة لأعل منها حين هب نيامها. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم. قال لبيد رضي الله عنه: فبتلك إذ رقص اللوامع بالضحى واجتاب أردية السراب إكامها. فبتلك، أي بتلك الناقة التي هذه صفاتها، التي شبهها بالسحاب في قوله: كأنها صهباء خف مع الجنوب جهامها. ثم شبهها بالأثان في قوله: أو ملمع وسقت لأحقب لاحه طرد الفحول وضربها وكدامها، والأبيات بعده. ثم شبهها ببقرة وحشية في قوله: أفتلك أم وحشية مسبوعة خذلت وهادية الصوار قوامها. كذلك أبيات بعد هذا البيت إلى أن قال هنا: فبتلك، بتلك الناقة التي هذه صفاتها، إذ رقص اللوامع بالضحى. حين رقص، أي تحرك واضطرب، اللوامع المقصود السراب، جمع لامع ولامعة، بالضحى في وقت الضحى المعروف. واجتاب، لبس، الاجتياب اللبس. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار. مجتابي النمار أي لابسيها، تقول: اجتبيت القميص، إذا لبسته. واجتاب أردية، الأردية جمع رداء. واجتاب أردية السراب، قال في الطرة: ما تراه أول النهار كالماء آل، ووسطه سراب، وآخره ضحضاح ورقراق. إكامها، الإكام جمع أكم، والمفرد من الأكم الأكمة، وهي ما ارتفع من الأرض ولم يبلغ أن يكون جبلا. ما ارتفع من الأرض ولم يبلغ أن يكون جبلا يقال له أكمة. يقول: بتلك الناقة التي أشبهت السحاب والأتانة والبقرة الوحشية، أقضي حوائجي وقت تحرك الآل واضطرابه في وقت الضحى، ووقت تغطية السراب الجبال الصغار الذي هو شبيه بالأردية. أقضي اللبانة لا أفرط ريبة أو أن يلوم بحاجة لوامها. أقضي اللبانة أي الحاجة، أو في الحب خاصة. لا أفرط، لا أقصر، التفريط التضييع وإيثار العجز على غيره. قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، أي ضيعنا وقصرنا. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، على ما ضيعت. أقضي اللبانة لا أفرط ريبة تهمة، أو أن يلوم، أو هنا بمعنى إلا، بحاجة لوامها. اللوام جمع لائم، لكثير العذل على ما مضى من تصرف الملوم. يقول: أقضي حوائجي ولا أقصر في طلع بغيتي مخافة أتها بالتقصير، إلا أن يلوم اللائمون. يعني أنه لا يقصر ولكنه لا يمكنه الاحتراز عن لوم اللوام إياه. أولم تكن تدري نوار بأنني وصال عقد حبائل جذامها. أولم تكن مذهب سيبويه والجمهور في مثل هذا التركيب أن همزة الاستفهام مقدمة من تأخير، وقد كان موقعها بعد حرف العطف، فأصل الكلام وألم تكن تدري وألم تكن تدري، لكن قدمت الهمزة لأن الاستفهام ما له الصدارة. هذا قول. وقيل لا تقديم ولا تأخير، ولكن بين الهمزة وحرف العطف جملة محذوفة تقدر بما يناسب المقام. وعلى هذا جرى ابن مالك في الألفية فقال: وحذف متبوع بدا هنا استبح، يعني قد يحذف المعطوف عليه للذات عليه، وهذا شواهده في القرآن كثيرة. مثلا: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، على القول الأول الأصل وألم يروا، لكن قدمت الهمزة لاستحقاق استفهام الصدارة، هذا على القول الأول. وعلى القول الثاني: أعموا ولم يروا تقدر فعلا مناسبة، مثلا: أولم يسيروا، الاستفهام للتوبيخ، هذا توبيخ على ماذا؟ على الغفلة، إذن التقدير أغفلوا ولم يسيروا، مثلا: أولم يتفكروا، أنسوا ولم يتفكروا. قال: أولم تكن تدري نوار بأنني، نوار علم على امرأة، أو نواري كما سبق هما لغتان في سبق في قوله: بل ما تذكر من نوار وقد نأت. سبق أن لغة الحجازيين أنهم يبنونها على الكسر، فعالي، نواري، رقاشي، حذامي، قطامي، وأن معاملته معاملة الممنوع من الصرف لغة في تميم. أولم تكن تدري نوار بأنني وصال مبالغة في الوصل لمن وصله عقد حبائل. الحبائل جمع حبالة، وهي في الأصل الشرك الذي يصطاد به، وهو مستعار هنا للعهد والمودة. جذامها لمن جذم عهدي. يقول: ألم تكن تدري، يقول: ألم تكن نوار تعلم أنني أصل من يستحق الصلة وأقطع من يستحق القطع. تراك أمكنة إذا لم تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يعتلق بعض النفوس حمامها. تراك هذا خبر ثالث. لاحظ في البيت السابق قال: أولم تكن تدري نوار بأنني وصال، وصال هذا خبر أول، لأن جذامها هذا خبر ثان، تراك هذا خبر ثالث. تراك أمكنة، تراك مبالغة في الترك، أمكنة إذا لم أرضها، أو هنا بمعنى إلا، أي إلا أن يعتلق يرتبط ويتعلق. وكون أو بمعنى إلا يقتضي نصب الفعل يعتلق، لكنه سكنه هنا على لغة. وقد رجح ابن مالك رحمه الله جواز الإسكان لغير جازم، وحمل عليه قول امرئ القيس: فاليوم أشرب غير مستحقب إثما من الله ولا واغلي. فاليوم أشرب، الفعل أشرب سكن آخره مع أنه لم يسبقه جازم. ويدل عليه قراءة الدورية عن أبي عمرو: إن الله يأمركم وما يشعركم فتوبوا إلى بارئكم. قال: تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يعتلق بعض النفوس حمامها. أراد بعض النفوس نفسه هو. يقول: إني أترك الأمكنة إذا رأيت فيها ما أكره إلا أن يدركني الموت فيحبسني. بل أنت لا تدرين كم من ليلة طلق لذيذ لهوها وندامها. بل أنت لا تدرين، لا تعلمين كم من ليلة طلق ساكنة لا حر فيها ولا قر، لذيذ حلو طيب لهوها وندامها. الندام جمع نديم، هو الصاحب والذي ينازع كأس الخمر، يقول له نديم. والندام أيضا منادمة، نادمه نداما ومنادمة للمصدر. يقول للنوار: أنت لا تعلمين كثرة الليالي التي طابت لي بسبب اللهو والندماء الذين سررت بهم، قد بت سامرها وغاية تاجر وفيت إذ رفعت وعز مدامها قد بت سامرها السمر. الحديث بالليل بت محدثا فيها الناس الجالسين معي. وغايتي الغاية راية ينصبها الخمار ليعرف مكانه تاجر خمار. وافيت أتيت إذ رفعت غلا ثمنها وعز مدامها قل خمرها لجودتها وعلو ثمنها. طبعا هذه القصيدة كانت في الجاهلية، والمدام سميت مداما لأنها قد أديمت في دنها أي في وعائها. يقول قد بت تلك الليلة أسامر ندمائي وأحدثهم فيها، وكم من راية خمار أتيتها حين رفعت ليراها الناس، وقد قل وجودها بسبب كثرة المقبلين عليها لطيبها. أغلي السباء بكل أتكن عاتق أو جونة قدحت وفض ختامها. أغلي أشتري غاليا، السباء السباء اشتراء الخمر غالية الثمن، بكل أدكن أي بكل زق خمر أدكن لونه الدكنة اللون المعروف بين السواد والبياض، عاتق واسع أو قديم الخمر حسنها، أو جونة خابية خمر أيضا مقيرة، قدحت غرفت للشرب وفض كسر لأجل الشرب، ختامها الخاتم بكسر وفتح التاء والخاتام والخيتام والختام الطابع. وهذا البيت من شواهد النحاة على أن الواو لا تقتضي الترتيب، لأن فض ختامها متقدم على قدحها. يقول أو جونة قدحت غرفت الشرب وفض ختامها، الجونة يفض ختامها أولا ثم يغرف منها، فالغرف متأخر لكنه قدمه في الذكر، فهذا يدل على أن الواو لا تقتضي الترتيب. ويدل لعدم إفادتها الترتيب أيضا قوله تعالى هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا نموت ونحيا. هم يمكنون البعث نموت ونحيا وما نحن مبعوثين. لو كانت الترتيب لكان اعترافا بالحياة بعد الموت. ويدل له أيضا قوله تعالى وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة في الآية الأخرى، وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا. يقول أبيد رضي الله عنه يقول أشتري الخمر للندماء عند ارتفاع أسعارها، وأشتري كل زق خمر أدكن وكل خابية سوداء قد فض ختامها وتلف منها، بصبوح صافية وجذب كرينة بموتر تأتاله إبهامها. بصبوح الصبوح شرب وقت الصباح، وشرب العشي ماذا يقال له؟ الغبوق. أحسنت. صافية هذه صفة لخمر مقدرة، بصبوح خمر صافية وجذب كرينة، الكرينة الجارية الضاربة للعود وجمعها كرائن، والكيران عود المغنية الذي تغني به. بموتر أي بعود موتر مجعول فيه الأوتار تأتاله إبهامها تعالجه، من إتال الشيء أتيالا إذا عالجه. يقول كم من خمر صافية شربتها في الصباح وغناء مغنية بعود ذي أوتار تعالجه إبهام المغنية. باكرت حاجتها باكرت حاجتها الدجاج بسحرة لأعل منها حين هب نيامها. باكرت سابقت وقت وقت البكور باكرت سابقت وقت البكور حاجتها أي حاجتي إليها أي الخمر، وأضاف الحاجة إلى الخمر اتساعا في الكلام. باكرت حاجتها الدجاجة اسم جنس دجاجة، الديكة المعروفة، ومفعول به لفعل باكرت. بسحرة، السحرة والسحر بمعنى واحد، السحرة والسحر بمعنى واحد يطلق على الوقت الذي يكون قبيل الفجر. لأعل منها لأشرى منها مرة بعد مرة، العل السقي بعد النهل، والمرة تتلو المرة. قال كعب بن زهير رضي الله عنه في بيان سعاد تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول، حين هب نيامها هب استيقظ من النوم، نيامها أي نيام السحرة. يقول إنه استيقظ قبل صياح الديكة ليسقى منها سقيا متتابعا حين استيقظ الناس من نومهم. هذا آخره والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا. وإليكم أحسن الله. بارك الله فيكم. في قوله أو يعتلق، نعم، لا يمكن أن نقول أو هنا حرف عطف معطوف على المجزوم فيكون مجزوما مثله؟ يختل المعنى هنا. المقصود أنه يترك الأمكنة إذا رأى فيها ما يكره إلا أن يدركه الموت فيها فيحبسه الموت. فالمعنى لا يستقيم إلا إذا جعلتها بمعنى إلا، إذا جعلت أو بمعنى إلا. طيب بارك الله فيكم لبيد، ليس تميميا. أحسنت أحسنت، هذا استشكال في محله. فكيف نوجه الشيخ نوار هنا؟ يعني هذا يرد بكثرة في الشعر، قد يكون الشاعر أتى بوجه على خلاف لغته. نعم، هذا كثير جدا لا يستشكل. ألم يقل فتقصدت منها كسابي؟ كسابي هذه على لغة الحجازيين، فيكون استعمل اللغتين. ثم كثيرة هي الأشعار التي يكون الشاعر استعمل فيها اللغتين. من شواهد النحاة في هذه المسألة قول الأعشى: أودى بها الليل والنهار ومر دهر على وبار، فهلكت جهرة وبار. جمع بين اللغتين في بيت واحد، على وبار على لغة الحجازيين، فهلكت جهرة وبار على لغة التميميين، فلا إشكال في هذا. نفع الله بكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.